إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض عشاء يوم السبت 3 من شهر شعبان من عام 38 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسند سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة المسجد فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد قال عن يزيد عن سلمة أنه كان يتحرى موضع المصحف، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة ممر الشاة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول أحمد رحمه الله: حدثنا مكي، تقدم أنه من إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت ما آتي مع سلمة، وسلمة هو بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، في سنة 74 للهجرة، المسجد. جاء في رواية عند ابن ماجه من رواية يعقوب بن حميد بن كاسب أنه كان يأتي المسجد لصلاة الضحى، كان يأتي المسجد الذي هو سلمة رضي الله عنه فيصلي إلى الأسطوانة. وظاهر الحديث الرواية هذه وهي أصح أنه إتيان مطلق، وقد يدخل فيه مجيء المسجد للنافلة مثل سنة الضحى مثلا لما أراد يصلي في المسجد فيصلي مع الأسطوانة. وفيه أيضا دلالة على الحرص على مرافقة أهل العلم وتعلم العلم، ولهذا كان يزيد بن أبي عبيد رحمه الله يجتهد أن يصحب سلمة حتى يسمع منه العلم فيصلي إلى الأسطوانة. أسطوانة العمود لتكون المسجد وغيره، وفي دلالة على مشروعية الصلاة إلى سترة، وهذا ثابت الأخبار الصحيحة. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعمدون إلى سواري المسجد، وكان الداخل يظن الصلاة قد صليت من كثرة ما يصليها، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه التي عند المصحف. وهذا يعني إشارة إلى أن هناك مكان كان للمصحف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أبا مسلم، هذه كنية سلمة رضي الله عنه، وله كنى أخرى لكن هذه كنية التي اشتهر بها، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفيه كما تقدم إشارة إلى اجتهاد في متابعته عليه الصلاة والسلام إذا علم أنه قصد ذلك، إذا علم أنه قصد هذا المكان، حينما يكون يقصد هذا المكان فإنه يدل على مشروعية هذا، لكن هذا محتمل. ومن هذا أخذ بعضها العلم أن الصلاة في الروضة لها فضلها وأنه يشرع قصدها، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد، وفي حديث أبي هريرة زيادة: ومنبري على حوضي. وهذا فيه دلالة نظر، في دلالته نظر، إذ لم يفعل هذا كبار الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون يقصد الصلاة أن إليها لأن هي التي تليه حينما يدخل المسجد عليه الصلاة والسلام، وهي أقرب ما يليه حينما يدخل من الحجرة، تكون هذه الأسطوانة وهي لا تعلم على التحديد، يعني أنها أقرب ما يليه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون حيث كيفما تيسر رضي الله عنهم، ولم يكونوا يقصدون مكانا معينا. ومنها العلم من قال إن تحدي الصلاة في ما بين المنبر، ما بين بيتي ومنبري، وهو بيت عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة، روضة من رياض الجنة، قيل ذلك. ومن العلم من يقول إن هذا إخبار أنه روضة من رياض الجنة، ولا يلزم أن يكون مشروعا تحري الصلاة في الروضة. ولهذا قال روضة من رياض الجنة، قيل إنه محذوف الأداة على التشبيه، يعني كروضة من رياض الجنة. وقيل إن الصلاة فيها، إن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة. وقيل، وهو القول الثالث، إن هذا المكان ينقل إلى الجنة، ينقل إلى الجنة. ومن أهل العلم من قال إنها على ترتيبها في القوة، وأن الأول هو أقواها، لكن القول الثاني بأن يقال إن آخره هو أقواه، وأن هذا الموضع يكون في الجنة. ولهذا قال ومنبري على حوضه. اختلف المنبر هل هو المنبر الذي كان يخطب عليه عليه الصلاة والسلام، أو منبر يوضع له يوم القيامة، الله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والنسائي عن أم سلمة بسند صحيح إن قوائم منبري رواتب في الجنة، راتبة ثابتة في الجنة. هذا يبين أيضا أنه منبره، وأن هذا المكان ينقل إلى الجنة. وكون المكان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الجنة لا يدل على مشروعية قصده، كما أخبر في حديث أن أحد جبل من جبال الجنة، قال أحد يحبنا ونحبه، هذا في الصحيحين. جاء في رواية يعني في فيها كلام أنه قال، أنه قال عليه الصلاة والسلام إنه على باب من أبواب الجنة، إنه على باب من أبواب الجنة. ولهذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتحرون ذاك المكان ويقصدونه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولم يخص مكان المكان. ولو كانت الروضة أفضل لكانت الصلاة فيه أفضل من الصلاة من غيره، حينما أطلق صلاة في مسجدي هذا وعم. فهل يقال مثلا إن الصلاة في الروضة تكون أكثر أجرا؟ وظاهر الحديث يدل على أن جميع المسجد مستوي، هذا ظاهر الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام يفصل، ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال أتم الصف الأول فالأول، ولم يقل إلا الروضة فإنها أفضل. يلزم عليه أن من جاء إلى المسجد فإنه يقصد الروضة ولا يقصد الصف الأول، مع أنه دلت على قصد الصف الأول، والصف الأول أمام الروضة إلى جهة الجنوب، والنبي لم يفصل شيئا من ذلك. ولهذا يعني الدلالة موضع نظر، وإن كان العلم قال بعض العلم قال ذلك، قال ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في مواضع مثل ما أخبر حجر الأسود أنه نزل من الجنة، والذي جاء فيه هو مسحه، ولم يكن تكن الصلاة عنده أفضل من غيره، الصلاة في المسجد الحرام، مع أنه أخبر أنه نزل من الجنة، هذا ثبت في عدة أخبار حجر الأسود، ولم يعني تكن الصلاة في ذاك المكان أو عنده أفضل من غيره، بل جميع المسجد سواء، وأنه بمئات ألف صلاة، بمئات ألف صلاة. وعلى هذا كل موضع جاء ذكره وتخصيصه بأنه من الجنة ونحو ذلك يلزم عليه ذلك، يلزم عليه ذلك. وهذا لم يفهمه أهل العلم إلا ما جاء مسألة الروضة لأنها في مسجده عليه الصلاة والسلام، والأظهر إجراء الأخبار على باب واحد. والحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين، ثم ساقه رحمه الله بلفظ آخر قريب منه، حدثنا حماد مسعدة عن يزيد، تقدم هذا السند عن سلمة رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع المصحف، وذكر أن رسول الله سيتحرى ذلك المكان، تحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة وكان بين المنبر قف مر شاة. وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. وثبت هذا المعنى أيضا في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه كان بين منبره والجدار قدر ممر الشاة، قدر ممر الشاة، في دلالة على اتخاذ السترة ودلالة على الدنو من السترة والقرب منها، وأن يكون بين الإنسان وبين سترته إذا كان ساجدا قدر ممر الشاة. وهذا أحسن ما يقال في هذا، لو إن كان قائم إن يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، كما في البخاري عن ابن عمر أنه كان يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع في الكعبة، ويقول إنه هكذا صلى النبي عليه السلام، ويتحرى المكان الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة. ولهذا حديث سالم سعد كان بين الجدار، يعني جدار المنبر والمسجد، كان بين جدار المسجد وبين المنبر كان قدر ممر الشاة، قدر ممر الشاة. فهذا هو السنة، الصلاة إلى سترة والقرب إليها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، كما في حديث أبي سعيد بسند صحيح عند أبي داود، في حديث سهل بن أبي حاتم عند أبي داود إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، بين الحكمة في هذا. وهذا ورد في أخبار عدة، وهو الدنو من السترة بأن يكون قريبنا حتى يتمكن من إشارة إلى المار، وحتى يعرف المار أنها سترة، لأن إذا كان بعيد عنها ما يدري هل هو سترة. ثم أيضا لا تكون سترة ولا يحصل بها المقصود، ولا يجتمع خاطره إلا إذا كانت السترة قريبة منه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا صفوان قال حدثنا ابن أبي عبيد عن سلم. حدثنا صفوان، عندكم صفوان ولا مكي؟ مكي مكي شو يمكن هو الترتيب عندك مختلف يمكن لا بعدها يا شيخ حدثنا مكي. لا بس لا بس هذا صفوان المكي هكذا يا شيخ. حدثنا مكي صفوان بن عيسى الزهري ذا. طيب يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب هو يا شيخ. إيه بس قبل حديث عندنا، قبل حديث نعم. إيه مكي، حدثنا مكي، أي الضربة مكي. حسن الله عليك. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتنيها يوم خيبر. قال يوم أصبتها قال الناس أصيب سلمة؟ قال وأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. نعم. وهذا الإسناد أيضا إسناد صحيح، والحديث يعني إسناد ثلاثي صحيح، وهو أيضا من ثلاثيات البخاري رحمه الله، قد رواه البخاري. رأيت أثر ضربة في ساق سلمة وسلم أكوع، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ وكان كما سبق وسيأتي أيضا في حديث ما يدل على شجاعته وقوته، وكان عداء رضي الله عنه، ضربة في ساق سلمة. فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر، أي في يوم خيبر، كان له شأن رضي الله عنه في الجهاد والقتال. وقال يوم أصيبتها قال الناس أصيب سلمة، ذكروا سلمة لأنه له مواقف مشهورة ومشهودة رضي الله عنه، وخاصة في ذي قرد، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات، في دلالة على يشرع النفث على الجرح، أنه لا بأس من النفث، ليس خاص مثلا مجرد التألم للشيء غير الظاهر، لا حتى ولو كان جرحا ونحو ذلك ينفث فيه، ولهذا نفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. هذه في الحق معجزة، يعني ضرب على ساقه وهذه الضربة بعد مدة طويلة أثرها باق، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قرأ نفث عليه فما اشتكى حالا زال الألم منها. هذه من المعجزات عليه الصلاة والسلام، هذا وقع في أخبار كثيرة. وهذا وقع أيضا لعبد الله بن عتيك الأنصاري في القصة المشهورة التي رواها البخاري عن براء بن عازب في قصة أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي ذاك الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وصار منه أذى شديد، فبادر عبد الله بن عتيك وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم إليه ودخلوا عليه في قصة ذكرها البخاري رحمه الله وكيف احتال وكيف وصل إليه حتى دخل عليه في العلية فقتله، قتله لأنه كان محاربا لله ولرسوله وللمؤمنين. وفيه أنه لما أراد أن يرجع وكان ثم قد علموا به جعل يمشي في المكان الذي كان قد صعد إليه في العلية وجعل ينزل مثل الدرج، فلما كان في إحدى هذه الدرجات نزل يظن أنه على الأرض إذ قد بقي شيء من الدرج فسقط رضي الله عنه فانكسرت رجله، وفي نهاية المكان الذي خرج منه قال فعصبتها وجعل يمشي يتحامى على نفسه وانكسرت. ثم جاء إلى أصحاب الذين كانوا معه ينتظرونه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كان ينتظره فأخبره بالأمر، قال فنفث فيها فما اشتكيتها، مسح النبي عليها فزال الألم حالا. الله أكبر، آية من آيات الله، آية من آيات الله. هذا وقع في قصص عدة، ومن ذلك القصة المشهورة رواه أبو يعلى وهي ينظر ما ادري عن ثبوتها لكنها مشهورة، قصة قتادة بن النعمان الظفري رضي الله عنه الصحابي توفى سنة 23 هجرة، وفيه أنه سالت عينه يوم أحد ضرب على عينه فنزلت على خده، نزلت على ولم يبقى إلا تعلقت بعرق بعروق، فجاء إلى النبي عليه السلام فردها إلى عينه، اللهم صل وسلم، ردها عادت كما كانت. ويروى أن ابنه جاء إلى عمر بن عبد العزيز فسأل من أنت؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد. فقال عمر رضي الله عنه تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. هذه المكارم حقا التي يفتخر بها ليكون فيها الفخار، وليس الافتخار بما كما يقال ممن كان أصله من تراب وفخار، إنما الفخار بمثل هذه المكارم العظيمة. وهذا واقع في قصص، واقع في قصص في دلالة على النفث وأنه لا بأس، وبوب البخاري على مشروع أن النفث مشروع، ويروى عن بعض التابعين أنه كره النفث والمشري النفاذات في العقد، لكن إما أنهم تبلغهم السنة أو تأولوا أن النفث بمعنى أنه يعني يكون نفخا ونحو ذلك، لكن الصواب أنه يكون النفث، النفث يكون بشيء من الريق، ثابت الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها فنفث فيها ثلاث نفثات. والنفث يكون عقب القراءة أو يكون معها. جاء في رواية في البخاري عن عائشة رضي الله عنها رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى قرأ المعوذات، كان إذا اشتكى على أو كان إذا أوى إلى فراشه، كان إذا أوى إلى فراشه. حديث البخاري إحدى رواية البخاري كان إذا أوى إلى فراش جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، ثم مسح بهما وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. ظهر هذه الرواية كما قال بعضهم إنه مسح قبل أنه نفث قبل القراءة، لأن يعني قالت جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ. لكن بين أهل العلم أن المقصود بذلك أنه قرأ ثم نفث، قرأ مثل قول سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس المعنى أنه يستعيذ بعد القراءة، لا، يعني إذا أردت. ثم الرواية الأخرى في البخاري واضحة في ذلك، مبينة أن القراءة كانت مع النفث، أن هذا هو المشروع، ولأن المقصود هو أن يخالط هذا النفث شيء من القراءة حتى تحصل البركة، ولهذا كانت رضي الله عنها إذا ضعف النبي عليه الصلاة والسلام وشد عليه المرض كانت تأخذ كفيه فتقرأ ثم تنفث في كفيه عليه الصلاة والسلام ثم تمسح بكفيه جسده، لأنه أرجى البركة، رجاء بركتها، يعني لأنه إذا ضعف عن القراءة تأخذ كفيه وكانت تنفث فيهما وتقرأ فيهما ثم تمسح بكفيه نفسها عليه الصلاة والسلام. فما اشتكيتها حتى الساعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا صفوان قال حدثنا ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. نعم. قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب. وهذان الحديثان بهذه الإسنادين وقد تكرر، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين بألفاظ مقاربة هذا، وهذه الألفاظ توارت بالحجاب هذا في الصحيحين، وكذلك كان يصلي المغرب، صلي المغرب يعني يصلي المغرب، سماها بوقتها، المراد يصلي صلاة المغرب، المراد صلاة المغرب، فسمى صلاة المغرب بوقتها وهو وقت الغروب، وليست صلاة المغرب، لا المقصود يعني مقصود صلاة المغرب، صلي فساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، إذا غاب حاجبها، حاجبها هو جزءها الأعلى، وأنه لا تصلى ولا يدخل وقته حتى يغيب حاجبها. والحديث الصحيحين كما تقدم، وفي دلالة على المبادرة إلى صلاة المغرب في أول وقتها، إلا ما كان من الفاصل بين الأذان والإقامة لأداء السنة بين الأذان والإقامة. ثبت في حديث أبي أيوب عند أبي داود بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، حتى تشتبك النجوم. ثبت هذا المعنى به حديث كثيرة في أن المغرب عند غروب الشمس، وهذا محل إجماع من أهل العلم، محل إجماع من أهل العلم. ثبت في حديث المواقيت حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم، وكذلك في حديث أبي هريرة عند الترمذي وظاهر إسناده الصحة، أن المغرب إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس. كذلك ثبت حديث ابن موسى وحديث بريدة في صحيح مسلم أنه لما جاءه ذاك الرجل يسأله عن الصلاة وفيه أنه أمره أن يصلي معه، فصلى يومين، فصلى المغرب إذا في اليوم الأول لما غربت الشمس، لما غربت الشمس، وهذا محل اتفاق منها، اتفاق من أهل العلم، ويدل له ما ثبت التبكير، ما ثبت الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام فنخرج ونرمي بالنبل فيرى أحدنا موقع نبله. معلوم أنهم كانوا رماة رضي الله عنهم، وإذا كان أحدهم يرى موقع نبله بعد صلاة المغرب ويكون موقع النبل بعيد، هذا يدل على أن صلاة المغرب بادر بها وكان البصر لا زال منفسحا والنور لا زال والضوء لا زال باقيا، يعني أنه لم يأتي شيء من الظلمة تغطي أو تحجب بصر في بعد صلاة المغرب. كذلك أيضا رواه أبو داود عن أنس أيضا هذا المعنى، وهو أنه كانوا يترامون بعد صلاة المغرب وكانوا يرون مواقع نبلهم. كذلك رواه أحمد عن جابر حديث صحيح، فالأحب أخبار كثيرة جاءت في أنهم كانوا يترامون، هذا يدل على أنهم يعتنون بأمر الرمي بأمر الرمي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحثهم على ذلك، كان يخرجون من الصلاة فيبادرون إلى الرمي. والرمي إما المراد به يعني أنهم يتناضلون، وهذا سيأتي له حديث حديث سلمة يعني يرون من هو أبعد رميا، من هو أبعد رمي، وهذا هو الظاهر. إذ مسألة الإصابة قد تكون بعيدة لأنها تكون مع الغروب، لكن يرون من يكون أقوى في الرمي، معنى أنه يرمي إلى مسافة أبعد، وهذا جائز على الصحيح خلافا لمن منعه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، فذكر الحديبية وحنين ويوم القرد، وذكر أيضا يوم خيبر، وقال يزيد: نسيت بقيتهن. نعم. وهذا الخبر رواه البخاري، و لكن رواه البخاري عن محمد بن عبد الله عن حماد بن مسعد، واختلف عن محمد بن عبد الله هذا من هو، فقيل إنه الذهلي وقيل غيره. المقصود أنه عند أحمد أعلى عند أحمد ثلاثي كما هنا. عن سلمة عن يزيد عن سلمة رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. الغزوة هي التي يخرج فيها النبي، هم عندهم اصطلاح أن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يحصل فيها قتال. وغزواته عليه الصلاة والسلام نحو من 27 غزوة أو 28 غزوة، وأكثر غزواته في السنة الثانية، السنة الثانية فيها تقريبا 8 غزوات وأكثرها لم يحصل فيها قتال، لم يحصل فيها قتال. هذه الغزوات والدان والعشيرة وبواط، وغزوات تكون لرصد العدو، أو يسمع النبي عليه السلام مثلا بأن أناس يريدون أن يغيروا على المدينة أو ذلك فيخرج هو أصحابه وكثير. وهذا لأنه أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام تكالب الأعداء، وكان النبي عليه السلام يحتاط للأمر، فلهذا غزوات عدة، ونحو من 8 غزوات لم يكن قتال إلا في غزوة بدر الكبرى العام الثاني. ثم بعد ذلك حصل غزوات أخرى، منها ما حصل فيها قتال ومنها لم يحصل قتال. والنبي عليه الصلاة والسلام من العام الثاني إلى العام التاسع غزواته عليه الصلاة والسلام، إلى العام التاسع، وآخر غزواته تبوك، آخر غزواته تبوك في العام التاسع هذه الغزوة. أما التي لا يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام تسمى السرية، سماء السرية، وهناك البعث البعوث، لكن البعث دون السرية. البعث يكون للواحد، لو بعث إنسانا يسمى بعثا، لو بعث إنسان بلسان يسمى بعث، ويكون البعث من نحو 2 و3 يعني فيما دون 5، والسرية فيما فوق ذلك إلى 300 أو إلى 400 على اختلاف في هذا. 7 غزوات، فذكر الحديبية ويوم حنين ويوم القرد ويوم خيبر. قال يزيد: ونسيت بقيتها، ونسيت بقيتها، وهي أيضا جاء في غزوة مكة، أيضا غزوة الفتح، يعني قيل إنها حزن الفتح، وكذلك حنين أو والطائف، يعني اختلف في بقية هذه الغزوات التي غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم القرد هذه قيل إنها قبل الحديبية على المشهور عند أهل السير، وقيل إنها قبل خيبر ب3 أيام، وهذا في صحيح مسلم أنه قال لما رجعوا من الحديبية وخرجوا كان مكة 3 أيام، ثم كانت غزوة القرد، ثم بعد ذلك خرجوا إلى خيبر، وقيل إن الصواب أنها قبل الحديبية. قال يزيد: ويزيد بن أبي عبيد: ونسيت بقيتهن، ودلالة على فضل سلمة رضي الله عنه أنه كان يغزو مع النبي كثيرا رضي الله عنه، وسبق شيء من أخباره وسيأتي أيضا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني بن أبي عبيد عن سلمة قال: جاءني عمي عامر فقال أعطني سلاحك، قال فأعطيته، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبغني سلاحا، فقال أين سلاحك؟ قال قلت أعطيته عمي عامرا، قال ما أجد شبهك إلا الذي قال هب لي أخا أحب إلي من نفسي، قال فأعطاني قوسه وثلاثة أسهم من كنانته. نعم. وهذا الخبر أيضا هو في مسلم مطول، هنا شيء منه أو معنى الألفاظ أو التي في مسلم على اختصاره. هنا حدثنا حمد مسعى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال جاءني عمي عامر الأكوع، ولسبق قصته أنه رجع عليه ذو سيفه في خيبر فنزى الماء من ركبته رضي الله عنه فمات، وكان في سيفه قصر وكان يريد أن يسفل لمرحب، فعاد عليه سيفه رضي الله عنه، فبين النبي أنه جاهد مجاهد، قال وقل عربي مشى بها مثله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني عامر فقال أعطني سلاحك، قال فأعطيته. فيه أيضا الإيثار في مثل هذا، وإن كان المقام مقام جهاد، لكن إذا كان أراد بذلك أن يوقع في قلب أخيه الأنس وهو له رغبة عظيمة، لكن لما رأى من أخيه رغبة في هذا فآثر رغبة أخيه مع شدة رغبته لا عن زهد وعن رغبة، فإذا كان على هذا الوجه فإن هذا يكون أمرا مشروعا على الصحيح، بخلاف من يؤثر على سبيل الرغبة عن هذا الشيء فهذا ضعف وكسل ولا يشرع، إنما المشروع أن يؤثر عن محبة، مثل يعني إعطاء المال يكون عن محبة له، يؤتي يخرج المال على حبه، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني في حال الشح، في حال الصحة، خلاف حال المرض وشدة المرض، إذا رخصت الدنيا أعطوا فلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، رخص الدنيا عنده ضعف، فلما ضعفت محبته ضعفت نيته، ضعفت المحبة وضعفت النية. كذلك أيضا هذا إذا كان عن رغبة ومحبة، مثل لو جئت أنت وأخوك إلى المسجد وليس في الصف الأول إلا مكان واحد فقدمته تعلم أنه يريد ذلك من باب إيثاره مع شدة رغبتك في الصف الأول، لكن تعلم أنه يريد ذلك أو طلب منك ذلك وآثرته، فإنه يرجى أن يحصل لك الأجران أو أن تحصل لك الحسنتان، حسنة التقدم إلى الصف الأول وحسنة الإيثار، هذا متاجرة مع الله. وذكر القيم في مواضع عدة رحمه الله من كتبه، قال أعطني سلعة، قال فأعطيته، ثم هو عمه وأخوه أيضا من الرضاعة أعطني سلعة، قال فأعطيته، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يعطيه سلاحا، قال أبغني سلاحا، فقلت يا رسول الله أبغني سلاحا، قال أين سلاحك؟ قال قلت أعطيته عمي عامرا، عمي عامرا، قال ما أجبك إلا الذي قال هب لي أخا أحب إلي من نفسي، أحب إلي من نفسي، يعني هذا يعني من باب الدلالة على محبة الخير للغير، ولهذا قال حب لي أخا أحب إلي وهو أحب إلي من نفسي، وفي إشارة إلى ما تقدم أنه آثره لشدة المحبة لا عن رغبة عن هذه الخصلة، لكن لشدة محبته له آثره. كذلك أيضا حينما يؤثر أخاه لشدة المحبة بينهما في الله فهو يريد أن يقوي جانب المحبة وأواصل الأخوة بينه وبين أخيه، فجعل هذا العمل سببا لذلك فحصل له مقصوده من ذلك، وأيضا يؤجر بنيته، والإنسان إذا نوى الخير حصل له بنيته وإن لم يعمل، يلحق بالعاملين وإن لم يعمل. قال فأعطاني قوسه، نعم قوسه ها؟ نعم قوسه وثلاث أسهم. ثلاث أسهم عبارة واضحة ها؟ عبارة واضحة يعني، لكن قوسه وثلاث أسهم من كنانة. الكنانة إناء من جلد، إناء من جلد يوضع فيه الأسهم أو يعني ما النبل، النبل والنبل يطلق على الواحد والجماعة، يقال نبل يعني لو كانت متعددة من كنانته. وهذا الخبر كما تقدم في صحيح مسلم مطول عن سلمة رضي الله عنه. نعم ها مجانه ماذا كما مجانه تتكلم عليه ما. ها تتكلم عليه مجانه مجانه ها إيه بارك كذلك ولا سيما فأعطاني قوسة إيش قال عليها فأعطاني قوسة أي قوسا من قسيته وأعطاني أيضا ثلاثة أسهم جمع سهم والمراد بها هنا النبال بلا واحد له من لفظه وقيل واحد نبله من كنانته عليه الصلاة والسلام وهي بكسر الكاف الجعبة من جلد لا خشب فيها أو بالعكس كما في القاموس وكانت كنانته تسمى الكافور لا يمكن يمكن خاف ومجانه المجن ومجانه يمكن المجن وهذا أحسن الترس يعني نعم كان أعطاه المجن المجن وهو الترس الذي يوضع على الرأس يوضع على الرأس نعم وعلى هذا يكون أعطاه ما يقاتل به وما يحتمي به من الترس أو المجن ولهذا أعطاه ثلاثة نبال عليه الصلاة والسلام نعم اللهم صل وسلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثني سلامة بن الأكوع وفيه أيضا قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عليه السلام كيف احتاط واستعد ومعه السلاح صلوات الله وسلامه عليه وهذا في الأخبار كثير حينما لبس الدرع عليه الصلاة والسلام ولبس اللأمة يوم أحد نعم نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثني سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم وهم يتناضلون في السوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا أيديهم قال ارموا قالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم كلكم كلكم نعم نعم تأكيد كلكم معكم كلكم الضمير المجرور نعم حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثني سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا الحديث رواه البخاري عن سلمة ورواه ابن حبان عن أبي هريرة وأيضا رواه البزار الطبراني عن حمزة بن عمرو الأسلمي وفيه زيادة كيف نناضلهم وأنت معهم ومن كنت معه غلب فقال أنا معكم كلكم عليه الصلاة والسلام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم وهم يتناضلون في السوق فقال ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا استدل بهذا بعضهم أن إسماعيل أن قحطان ترجع إلى إسماعيل لأن أسلم ترجع إليها والبخاري أشار إلى شيء من هذا لكن عند جمهور النسابين أنه لا يرجع إلى إسماعيل والزبير بكر وجماعة اختار أنه يرجع إليه فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا أيديهم فقال ارموا قالوا يا رسول كيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم فيه مثل ما تقدم مشروعية تعلم الرمي والحفاظ على تعلم على ما تعلم الرمي ولهذا في الحديث من تعلم الرمي ثم تركه ف فهي نعمة كفرها أو جحدها. وحديث معناه في صحيح مسلم قال أرموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، حديث عقبة بن عامر عند أهل السنن عنه عليه الصلاة والسلام. وجاءت أخبار كثيرة في دلالة على مشروعية الرمي، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه كما رواه مسلم. قال أرموا وأنا معكم كلكم، معكم كلكم، وفيه دلالة على مشروعية الرمي كما تقدم. وأيضا تقدم حديث رافع أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة يرمون بالنبل، والرمي إما أن يكون رمي للإصابة للهدف، وإما أن يكون رمي للنظر من يكون أبعد في الرمي. أما الصورة الأولى فهي صحيحة فهي جائزة باتفاق أهل العلم، وهو الرمي للإصابة، يعني يرون من يصيب الهدف، هذا لم يخالف من ينازع أحد من العلم في جوازه. أما الرمي ليرى من هو أبعد مسافة فالصواب جوازه، وإن خالف من خالف وهو قول الجمهور. وظهر السنة كما في هذا الحديث أرموا، وأن الرمي هنا لأجل يرى أن يروا من هو أبعد الرمي، وكذلك حديث رافع المتقدم وما جاء في معناه من الأخبار أنهم يرمون يرون من هو أبعد رمي، وهذا أمر مقصود خاصة إذا كان الرمي بالنبال نحو ذلك أو بغيرها، يعني يبين قوة الرامي، قوة ساعده وشدة ساعده في الرمي. ولهذا قد يحتاج إنسان الرمي بالحصى. وسلم أكوع رضي الله عنه قاتل تلك قبيلة فزارة لما هجموا على المدينة عيينة بن حصن وابنه عبد الرحمن بن حصن، رماهم بالسهام وجمع حصى عنده وجعل يرميهم حتى استنقذ منهم الإبل، وكذلك سلبهم شيئا من متاعهم رضي الله عنه، وكان راميا وكان عداء رضي الله عنه. ولهذا حمله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سيأتي إلى إن شاء الله. وجاء في حديث أيضا جيد رواه النسائي الكبرى من رواية جابر بن عبد الله وجابر بن عمير أنهما كانا يرميان بين الغرضين، يروا من هو أقوى في الرمي وأبعد في الرمي. فاستراح أحدهما قال كسلت، قال أحدهما الآخر كسلت، جابر بن عمير وجابر بن عبد الله، قال أحدهما للآخر يعني يقول لماذا تكسل ولا تنشط في الرمي، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل له إن يلهو بالرجل هو باطل إلا ملاعبته أهله وتأديبه فرسه ومشيه بين غرضين وتعلم الرجل السباحة. هذا حديث صحيح رواه النسائي من طرق إلى عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير. وجاء حديث عقبة آخر كل له يلهو بالرجل هو باطل، حديث آخر أيضا، لكن هذا في ذكر هذه الخصال ومن ضمنها ذكر السباحة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد علي باطلا أو ما لم أقل إلا تبوأ مقعده من النار. وحيث نادوا على شرطهما تقدم الإشارة إلى هذا الخبر، سبق الإشارة إليه والكلام على هذا المعنى. نعم نعم. إن كان نسيانه عن ضعف وكسل هذا منهي عنه، وإن كان شغل عنه فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن هذه نعمة عظيمة، ولا يحرم يعني إلا إذا كان أهل الإسلام يخافون من عدو، وتركه للتعلم أو تركه للمحافظة على ما تعلمه سبب في نسيان الرمي وقد يكون سبب في ضعف أهل المسلمين، هذا لا يجوز ما يظهر، لأنه قد يؤتى من قبله. أما إذا كان لغير ذلك فإن كان عن كسل وعدم وضعف فهذا منهي عنه، وإن كان لشغل ونحو ذلك فلا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قال قلت ويحك ما لك؟ قال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. قال: فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها. قال: فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا، فاذهب في أثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجح، إن القوم يقرى. ايش عندك؟ ملكت فأسجح. فأسجح بالهمزة؟ إيه نعم. نعم، حسن الله عليك، بدون همزة. ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. نعم، بارك الله فيك. حدثنا مكي إبراهيم، حدثنا يزيد بن عبيد عن سلمة، وهذا كما تقدم السؤال، والحديث في البخاري. وفيه قال أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. وهذا حينما كما في صحيح مسلم جاء أن غلام لعبد الرحمن بن عوف جاء وقابل سلمة رضي الله عنه مع طلوع الفجر فوافقه، وقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان غلام عبد الرحمن بن عوف عندها أو قريبا منها، فصرخ رضي الله عنه في المدينة ثلاث صرخات، فبلغ صوت أهل المدينة، إما كرامة من الله عز وجل، وإما أن يكون بقوة صوت خاصة مع الفجر، فبادر مباشرة ولحق بهم رضي الله عنه، في قصة طويلة ومذكورة في صحيح مسلم أيضا، وهي هنا أيضا مختصرة، وكذلك جاءت البخاري بهذا المعنى. وكذلك أبو قتادة رضي الله عنه حارث بن ربعي لحق بهم وقتل عيينة أو عبد الرحمن بن عيينة الذي غار عليها، وأيضا تبعهم لحق بهم بعد ذلك سلم رضي الله عنه، بل من أول أمر، وآواهم إلى جبل فجعل يرميهم بالنبل، فجعلوا يتخففون ويفرون حتى تركوا الإبل، ثم تخفوا كثير من متاعهم وسلبهم شيئا كثيرا رضي الله عنه، ثم جاء بالإبل يسوقها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول، ابعث معي كذا وكذا إليهم، يعني يريد أن ألحقهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. السجاحة هي السهولة واللين، يعني أنك قد تمكنت منهم، فاسمح واعفو عنهم، واعفو عنهم. وهذه غزوة ذي قرد قيل إنها قبل خيبر كما صحيح مسلم ثلاث ليالي، وأنها بعد ثلاث ليالي من هذه الغزوة خرجوا إلى خيبر، وقيل إنها قبل الحديبية كما هو المشهور عند أهل السير. وفيه أن ابن الأكوع جعل يلحقهم وهم يفرون يهربون، فلسان حاله كان يقول: ألست بعربي كيف تهرب؟ ونحو ذلك. وقال لهم: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. هذا كالمثل، واختلف في هذه العبارة على معان متقاربة، والمعنى أن اليوم يوم اللئام، اليوم يوم اللئام، وهو الذي يرضع شاته للؤمه وبخله، يرضعه حتى لا يظهر الصوت فيعلم، فيأتيه من يطلب اللبن، أو لشدة شرهه وحرصه يرضع منها مباشرة، من الناقة ومن الشاة، من شدة الحرص والحرص والشره لا يحلب في الإناء، بل مباشرة يضع الثدي في فمه مباشرة. وقيل أيضا اليوم يوم الرضع، يعلم اليوم إذا كانت مرضعته كريم، إذا كانت أكرمته، إذا كان ارتضع منها فأكرمته، أو حصل لؤم فهجنته كالهجين الذي يعني لم يكن خالصا. وقيل اليوم يوم الرضع الذي يفر فيه، تفر فيه المرأة عن رضيعها ويترضعه من شدة الهول وشدة الخوف، والمعنى إظهار الشجاعة رضي الله عنه، إظهار الشجاعة والقوة. ويستنقذ منهم قبل أن يشربوا، وجعلهم ظمأة لما جاءوا إلى ماء يريدون أن يشربوا، لحق وجعل يرميهم بالنبل والحجر حتى هربوا، فاستنقذ منهم الإبل وردها رضي الله عنه، وأقبل بها يسوقها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال قتل رسول إن القوم عطاش، يعني أنه طردهم عن الماء، وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا. هذا لا شك قوة ودهاء وحسن تصرف في مثل هذه المواطن التي ربما يحصل يندهش فيها الإنسان وتضيع عليه بعض الأمور، لكن هذا الثبات العظيم. ومن قرأ ومن نظر في قصة عبد الله بن عتيك في البخاري رأى حسن التصرف منه، كيف صنع وكيف ثبت وكيف حتى حصله مراده رضي الله عنه، وأصابه ما أصابه بعد ذلك. لكن هو رضي الله عنه حينما قتله لم يذهب، بل انتظر وهو خارج السور، وكان قد تقنع في أول الأمر حتى لا ينتبه للحارس ويظن أنه منهم من جماعتهم، فدخل ثم عرف مكان المفتاح أو مسمى الإقليد فأخذه معه، أنه انتظر حتى طلع الفجر، فصاح الصائح ينعى تاجر الحجاز يسمونه ابن أبي الحقيق، عند ذلك أوقدت النيران، علم أنه قد قتله، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا كانوا رضي الله عنهم، وأخبر النبي عنهم، النبي أخبره قال إنهم يقرون في مكان كذا، نزل عليه الوحي، بمعنى أنه أخبره بأنهم في مكان كذا وكذا، يعني لو أردناهم لأدركناهم لكن ملكت فأسجح. نعم. قال رحمه الله: من مسند عبد الله بن بسر المازني من الشاميين رضي الله عنه قال: حدثنا حجاج عن حريز بن عثمان قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نكن نجسر نسأله، فقلت: أشيخا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في عنفقته شعرات بيض. قال: حدثنا أبو مغيرة قال: حدثنا حريز قال: سألت عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيخا كان؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا حريز قال: قلت لعبد الله بن بسر ونحن غلمان لا نعقل العلم: أشيخا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان بعنفقته شعرات بيض. حدثنا أبو النضر قال: حدثنا حريز بن عثمان قال: سألت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ قال: كان أشب من ذلك، ولكن كان في لحيته، وربما قال: في عنفقته شعرات بيض. حدثنا حسن بن موسى بلى لو مغيرة قرأ لا ابو مغيره قرا لا حسن موسى لما قرا حسن موسى قراته حديث ابو مغيره حدثنا حديث عبد الله بن حسن موسى الاشيب حسن موسى قراته ايش قرات حسن موسى نعم قراته حدثنا حريز أربعة حديث قراته حسن تبارك أربعة نعم هذه أربعة أخبار كلها ترجع إلى حديث واحد. حدثنا حجاج بن محمد هذا هو المصيصي الأعور أبو محمد رحمه الله ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر الأمر، وقال حافظ حجر هو لا يضر اختلاطه لأنه ثبت عن المعين رحمه الله أنه أمر ابنه ألا يدخل عليه أحد. لكن رواية أحد الرواة قال السنيد بن داود المصيصي هذا روى عنه وكان يلقنه روايته عنه ضعيفة، لكنه إمام رحمه الله برجال الجماعة، إمام رجال الجماعة في سنة 206. عن حليز بن عثمان هو الرحبي، الرحبي هذه نسبة إلى رحب بطن من حمير، بخلاف الرحبي بسكون رحبي بسكون الحاء، هذا ينسب إلى بلدة على الفرات في العراق، وممن ينسب إلى حسين بن قيس أبو علي الرحبي، وهو متروك، وهو متروك وهو دون هذا بشيء بيسير في الطبقة، دونه بيسير. الحليز بن عثمان، وحليز بن عثمان قيل إنه رمي بالنصب وأنه كان يشتم عليا، قيل هذا الله أعلم، وقيل إنه تنصل عن هذا، وقال أبو حاتم لم يثبت عنه ذلك، لكن قال البخاري رحمه الله عن أبي اليمان حكم نافع إنه تنصل من ذلك ورجع، وقال الحافظ رحمه الله ما معناه هذا أقوى وأعدل، وأنه كان يقع في علي رضي الله عنه ثم تاب بعد ذلك. وهذه أمور يحتاج إلى التثبت فيها، إذا قيل فلان رمي بالنصب رمي بالقدر ونحو ذلك يحتاج إلى التثبت فيه، أحيانا قد يرمى الشخص بأشياء لا يثبت عنه، إما لأمور تتعلق بالمذهب ونحو ذلك ممن يتعصب ضده ونحو ذلك، أو يتعصب إنسان لشخص ويكون هذا مخالفا له، هذا يقع كثير. قال كنا غلمانا، عندنا غلمان هو في الرواية الثانية، جلوسا عند عبد الله بن بسر رضي الله عنه صحابي توفي سنة 88 للهجرة المازني، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نكن نحسن نسأله، هذا يعني من باب هضم النفس، قال لأننا غلمان وكأنه توطئة لأجل سؤاله الذي سأله، فقلت أشيخا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشيخا كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان في عنفقته شعرات بيض، العنفقة هي الشعرات التي دون الشفة السفلى، دون الشفة السفلى هذه العنفقة، وجاء هذا أيضا في عدة أخبار عن أبي جحيفة أنه قال كان أبيض قط شمط، وسبق أحاديث في هذا الباب في مسند أنس رضي الله عنه وأنه لم يكن في شعر في لحيته إلا نحو من 20 شعرة بيضاء، وجاء أيضا عن أنس البخاري أنه يعني لم يخضب وإنما كان فيه شيء شمط شيء من الصدغ ومقدم رأسه عليه الصلاة والسلام، شعرات يسيرة، أما الخضاب فقد خضب، هو النفي عن أنس رضي الله عنه يعني وجه يعني بتوجيه مناسب يعني إن المراد الخضاب الذي يكون الشعر الكثير، أو أنه عليه الصلاة والسلام كان قيل يدهن بدهن كثير ويطيب فيراه من يراه فيرى ظنه أنه اختضب نحو ذلك، لكن جاء ما يدل على ذلك أنه خضب عليه الصلاة والسلام. قال كان في عنفقته شعرات بيض، وشعرات يسيرة في العنفقة وفي الصدغ وفي مقدم رأسه وفي لحيته عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنهم عدوا الشعرات التي في لحيته نحو من سبع عشرة من الشعرات. حدثنا أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي ثقة من رجال الجماعة، حدثنا حريز قال سألت عبد الله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أرأيت النبي شيخا كان، قال كان في عنفقته شعرات بيض، إنما شعرات يسيرة لم تكن كثيرة. وهذا السند والحديث كما تقدم في البخاري، وهذا السند صحيح، لكن رواية أبي المغيرة عن حريز ليست موجودة يعني في البخاري ومسلم، عند أبي داود وابن ماجه في التفسير كما وظاهر من ترجمته في تهذيب الكمال. حدثنا الحسن موسى وهو أبو علي البغدادي الأشيب، وهذا من شيوخ الذين روى عنهم كثيرا، وحجاج محمد الأعور روى عنه كثير أو أن يحمد عنه كثيرا رحمه الله، يعني قرابة 500 موضع، قرابة 500 موضع يعني رأيتنا في فهارس المسند قرابة هذا العدد يعني أو بالتحديد 406 و 76 موضع، قد يكون في أشياء مكررة، أشياء مكررة. ويدل على إمام أحمد رحمه الله أخذ عنه كثيرا، هذه إذا كان في المسند وحده. قال: قلت لعبد الله البسر ونحن غلمان لا نعقل العلم أشيخا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يفسر قوله المتقدم أن لم نكن نحسن نسأله، وفي دلالة على أن من أدب العلم حسن السؤال، وأيضا هذا يكون سببا في حسن الجواب. ولهذا قال: لا نعقل العلم أشيخا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان بعنفقته شعراتهم بيض، مثل ما تقدم في الخبر الذي قبله. حدثنا أبو النضر، هذا هو هاشم القاسم الليثي مولاهم، ولقبه قيصر، ثقة ثبت، بل قال بعض العلماء لعل يحيى بن معين رحمه الله، بل أو الذهبي، لعل الذهبي الكاشف، الذهبي الكاشف قال إنه مفخرة لأهل بغداد، الذي هو أبو النضر هاشم القاسم الليثي إمام كبير رحمه الله، لقبه قيصر، لقبه به نصر بن مالك الذي على شرطة حدخله ابن عباس في زمن أبي النضر. ويقال إن صاحب الشرطة قال للمؤذن: انتظرني، ذهب إلى يتوضأ أو ذهب إلى الخالة وقال انتظرني، فجاء هاشم القاسم رحمه الله أبو النضر، وهو مشتهر بكنيته، مشتهر كثيرا رحمه الله، وكان قد حضرت الصلاة، فقال: لما لم تقم؟ قال: إن نصر يقول انتظرني. قال: أقم، أمر بالإقامة، فقام وصلى. فجاء بعد ذلك صاحب الشرطة قال: ألم أقول لك انتظرني؟ قال: لقد أمرني أبو النضر وألزمني بذلك. قال: هذا ليس أبو النضر، هذا قيصر، يعني لقب لملك من الروم. نعم. قال: حد سألت عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ قال: كان أشب من ذلك، يعني لم يكن شيخا، إنما كانت شعرات يسيرة، ولكن كان في لحيته، وربما قال في عنفقته، شعرات بيض. نعم. نأخذ الحديث هذه الثلاثة لأن في معنى واحد، نعم، نقف عليها، وإن شاء الله في الدرس الآتي سوف نأخذ البقية، ما بقي إلا شيء يسير، وهي حديث خصا نكملها إن شاء الله في الدرس الآتي. نعم. العنفقة عند كثير من العلم حكم اللحية، وهو قول المالكية، المالكية يرون تحريمها، وذهب الأحناف والشافعي إلى أنه يكره ولا يحرم حلقها. حلقها، لكن من حرم، من قال إنها لا تحرم الحق باللحية، ومن قال إنها لا تحرم قال إن اللحية وما على اللحيين والذقن، وهذه ليس منها، لكن الإنسان يحتاط مثل هذا، وإلا ما الجزم بمنع أخذها دليل ليس بالبين، لأنها ليست داخلة في حد اللحية كما في كتب اللغة. نعم. كيف؟ لا، يعني شو اسمه الباقي حديث يمكن بعضها مكررة، يعني يسيرة، وربما يكون مكرر إن شاء الله، وهو آخر درس نستعين الله عليه إن شاء الله، يسير إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. حسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كانت أختي ربما بعثت بي بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني. وقال حدثنا هشام بن سعيد أبو أحمد قال حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. قال حدثنا هشام بن سعيد قال حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. بارك الله فيك. هذه الأخبار الثلاثة أو هذه الطرق الثلاثة خبر واحد. حدثنا عصام بن خالد هذا والحضرمي بن إسحاق الحمصي رحمه الله من كبار شيوخ البخاري من كبار من الطبقة التاسعة وغالب كبار شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة. حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي وهذا من رجال أحمد رحمه الله وقد أثنى عليه يحيى صالح الوحاضي كما ذكر الحافظ في تعجيل المنفعة وقال إلى أحمد رحمه الله لا أرى به بأسا. قال أبو حاتم يكتب حديثه وذا ابن حبان ذكر في الثقات فعلى هذا يكون إما صدوق أو ثقة فيكون هذا الإسناد جيد. حدثني عبد الله بن مسلم وصر صرح بالتحديث سنخاد قال حدثنا حسن أيوب حدثنا عبد الله بن مسلم وهو إسناد ثلاثي جيد. كانت أختي ربما بعثتني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه. الطريف هو الشيء الغريب أو الشيء الجديد تطرفه الشيء الغريب نحو ذلك تطرفه إياه ولهذا ربما تسر به النفس كونه لا يعرفه أو كونه بعيد العهد به نحو ذلك وفيه الانتقام والعناية بالهدية فيقبله مني في أنه كان يقبل هدية عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر بهذه الرواية. والرواية الأخرى أيضا حدثنا هشام بن سعيد أبو أحمد هذا هو أيضا لا بأس به والطالقاني حدثنا الحسن أيوب والحضرمي كما تقدم. قال حدثني عبد الله ابن بسر عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت أختي تبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها وهو بمعنى اللفظ الذي قبله. حدثنا هشام بن سعيد وهذا هو الطالقاني أو الطالقاني الطالقاني الظاهر الطالقاني أبو أحمد البزاز أو البزار نزيل بغداد كما في تقريب وقال إنه صدوق. وفي الكاشف ثقة عابد الكاشف الذهبي قال إنه ثقة عابد. حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ولا يقبل الصدقة يقبل الهدية لأن الصدقة كما في حديث أنه لا يقبلها عليه الصلاة والسلام وكذلك لا هو من خصائصه الزكاة الواجبة عليه وعلى كذلك من حرم الزكاة من أهل بيته وهم الذين حرموا الزكاة وهم بنو هاشم وذريته وأزواجه. وكان عليه الصلاة أيضا صدقة أيضا كان يقبلها وهذا ثابت في أخبار عدة كما في الصحيحين عن أنس أنه كان رأى عند أهله طعاما أو لحما أهدي لبريرة فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة وعلينا هدية. كذلك عن عائشة في الصحيحين هو عليها صدقة ولنا هدية. كذلك أيضا في الصحيحين من حديث أم عائشة حديث أم عطية أن عائشة رضي الله عنها تنقل أم عطية عن همرية أم عطية وذكرت لها أن النبي عليه ذكرت لعائشة أن النبي عليه السلام دخل فرأى البرمة تفور باللحم قال ما هذا قال هذا بعثت به معطية نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها أنه بعث بها إليها فبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تهدي إليه فقال أما إنها قد بلغت محلها لأنها كانت هدية كانت صدقة صنعت هدية دلالة على تبدل الذات بتبدل السبب تبدل الذات بتبدل السبب مع أنها نفس اللحم أو الشاة كانت صدقة في الأصل لكن لما تغير السبب كان أثره على الذات. ومثل ما تقدم أيضا قال هو لها صدقة وعلينا هدية ثابت في أخبار عدة أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أوتي بطعام سأل أهدية أم صدقة فإن قالوا هدية وضع يده عليه الصلاة والسلام معهم فأكل. وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن هذا كان أمرا مستقرا بإسناد جيد قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوتي بطعام أو قال كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة القصة المشهورة عن سلمان اللي رواه أحمد مطولة بإسناد صحيح ورواه في مواضع مختصر ومطول، وفيه أنه أتاه بطعام فقال صدقة، فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل، ثم جاءه فقال هذه واحدة، يقول سلمان يعني من علامات أنه لا يقبل لا يأكل الصدقة، ثم جاء بطعام فقال هذا تمر نحو ذلك هديه لك نحو ذلك، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. وقصة سلمان صحيحة كما في المسند، وفي هذا أخبار في دلالة على الهدية، في حديث عائشة عند البخاري كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، في دلالة أيضا على هدية الثواب، وهذه اختلف العلماء فيها هل هي جائزة أو لا تجوز، من أهل العلم من منع هدية الثواب، منهم من فصل، وهذا هو الصحيح أن يفصل فيها، فإن كانت هدية الثواب شرط فيها ثمن مجهول فلا يصح، وهذا قول الجمهور، وإن كانت هدية الثواب مطلقة فلا بأس بذلك ولو كان عوضها مجهولا، هذا هو المنقول في سيرته وهدي عليه الصلاة والسلام. فإن قال أنا أعطيك هذا الشيء هدية بشرطي أن تهديني شيئا، تهديني شيئا، في هذه الحالة كانت بيعا، تأخذ أحكام البيع بلفظ الهبة، بلفظ الهبة، وإن كان بلفظ الهبة لكن بحكم البيع، حكم البيع، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فإذا شرط ثوابا مجهولا في هذه الحالة الجمهور عنده لا يصح مثل هذا، ولهذا يقال إنه يعطي وإن كان يريد شيئا ولو كان الشيء لا يعلم وهو لم يشرطه فيرضيه بأي شيء يرضيه، فإن كان الذي يعطي يطلب أكثر فإما أن يعطيه أكثر وإما أن لا يقبل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي أكثر كما في الحديث الصحيح حينما أهدى له ذاك الأعرابي بكرة فأعطاه ما كان 6 بكرات، وفيها أنه سخط وذكر الحديث وقال لقد هممت أن لا أقبل الله هدية قرشي أو أوسي أو قال أنصاري ونحو ذلك، وأنه قال عوضت من 6 بكرات، وهو لم يحدد ولم يقل هديك أعطيك كذا وكذا. وجاء حديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام قال من أعطى هدية فهو أحق بها، من أعطى عطية فهو أحق بها ما لم يثب منها، وهذا الحديث ضعيف لكن هبة الثواب سميها العلماء هبة الثواب، والسنة دلت على أنه لا بأس بهبة الثواب، إنما المحذور أن يشرط فيها ثوابا مجهولا، يقول أعطيك هذا الشيء أهديك هذا الشيء بشرط أن تعطيني شيئا، هذا قد يؤدي إلى الغرر والمخاطرة، ربما يعطي الشيء أقل أو أكثر فلا يحدد شيئا كما جاء في الأخبار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.